بلغته دعوة الرسول ولم يؤمن به فهو كافر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أدفع ما وما كان عليه المسيح عليه السلام وعليه أتباعه؟ نسخ هذا، نسخ بالإسلام، نسخ بدين الإسلام وبالقرآن. وأما ما حرف هذا باطل من أصله، مثل عقيدة التثليث، هذا باطل من أصله وليس من دين المسيح عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أدفع مالا للحصول على وظيفة حكومية، خاصة وأن غالب الناس يفعلون ذلك ويسدون الطريق على الذين لا يفعلونه؟ هذه رشوة، هذه رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها، لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندما وصف الله سبحانه وتعالى أولياءه بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال الله تعالى بعد ذلك: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هل من لم تأته هذه البشرى وهو يجتهد في الطاعة يكون هذا مقياس على مهما حد ما تأتيه هذه البشرى، ما يجد في نفسه من الطمانينة ومن الفرح والسرور والثبات، هذه بشرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا ردد الشخص خلف المؤذن بالإذاعة وهو في بلد غير بلد المؤذن الأصلي، علما بأن الأذان منقول مباشرة، فهل يكون له أجر الترديد خلف ذلك المؤذن؟ نعم. الحديث عام، سمع المؤذن، الحديث عام، إذا أجابه وأتى بالدعاء بعده فقد فعل ما شرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أتى بعمرة ثم أخذ من جوانب رأسه وليس من كل رأسه، ثم عاد إلى بلده فأخبر أنه ما زال محرما، فماذا عليه الآن؟ وهل عليه فدية؟ ما عليه فدية، لكن يخلع الملابس ويعيد ملابس الإحرام ويكمل التقصير، هذا أحوط له وهو يسير، ما هو صعب عليه. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. ولما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، فلا يستعاذ إلا بالله، فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك في العبادة. وكانوا في الجاهلية لجهلهم بذلك كانوا يستعيذون بالجن، بدل أن يستعيذوا بالله كانوا يستعيذون بالجن. فكان أحدهم إذا نزل منزلا في واد من الأودية قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. وهذا شرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم المسلمين في أن يتركوا هذا الشرك، وأن من نزل منزلا فإنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قالها لم يضره شيء ما دام في منزله ذلك، لأن من استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه، فهو يعيذ من استعاذ به. فهذا يدل على أن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله، أو لصفة من صفات الله وهي الكلام، لأن الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا استعاذ بكلام الله أو بكلمات الله التامات فقد استعاذ بالله، لأن الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالاستعاذة، وأنزل الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، مثل ما جاء في هذا الحديث، فزادوهم أي زاد الإنس الجن رهقا أي كبرا وإعجابا بأنفسهم، زادهم كبرا وإعجابا بأنفسهم، حيث إن الإنس خضعوا لهم واستعاذوا بهم. وقيل المعنى زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا، لأن من استعاذ بغير الله أخافه الله، من استعاذ بالله حماه الله وأعزه وحفظه، ومن استعاذ بغير الله أذله الله وسلط عليه الجن وغيرهم. فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا وضعفا عقوبة لهم. الشاهد من هذا أن الاستعاذة عبادة ولا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، ودل هذا على أن كلام الله غير مخلوق، لأنها الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته وهو غير مخلوق. نعم. وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدا لهم قبل أن يسمعوا. نعم، الله جل وعلا خلق النجوم وذكر فوائدها، أنها زينة للسماء ورجوم للشياطين. زينة للسماء، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. وأيضا على فائدة ثالثة ذكرها الله، وهي الاستدلال بها في السفر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم خلقت لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فيسير عليها المسافر ويعرف الاتجاه الذي هو يريد، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما من اعتقد في النجوم أنها تنفع وتضر وعبدها من دون الله، كحالة قوم إبراهيم أصحاب النمرود الذين كانوا يعبدون الكواكب، فهؤلاء خسروا وخابوا. النجوم لم تخلق لهذا، مخلوقة لهذه الفوائد الثلاث، والمخلوق لا يعبد، والنجوم مدبرة ومسيرة. ولهذا أراد إبراهيم عليه السلام أن يكسر حجتهم، فلما رأى النجم قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، دل على أنه مدبر ومسير. ولما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يريد مناظرتهم، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقام عليهم الحجة عليه الصلاة والسلام لهذه المناظرة العظيمة، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل. والحاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره في تفسير الآية وأنه كان رجال وأن كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد للسمع يسترقون السمع من الملائكة يسترقون السمع من الملائكة ثم يلقونه إلى الكهان ثم الكهان يكذبون مع الكلمة الواحدة 100 كذبة ويلقونها على الناس. هذا في الجاهلية فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه من قبل لا يقدرون على استماع السمع ومن استرق شيئا منه رمي بالشهاب فيحرقه وذلك حماية للوحي من أن تعبث به الشياطين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا حرس من الملائكة وشهب من النجوم تنفصل شظية من النجم محرقة فتصيب الشيطان الذي يسترق السمع فتحرقه إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم. وصارت الشهوب مرصدا لهم قبل أن يسمعوا كما قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وما تنزلت به أي القرآن ما تنزلت به الشياطين إنما تنزل به ملك من الملائكة هو جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وما ينبغي لهم ما يليق بالشيطان أن ينزل بالقرآن أو بالوحي ولا يستطيع هذا القرآن يحرقه ويقتله فلا يقرب القرآن فكيف ينزل به كما تقول المشركون كيف ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم عن السمع أي الوحي لمعزولون بالشهب والرصد الذي جعل الله في السماء. فالقرآن والوحي محفوظ فيما بين الله وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا دخل للشياطين فيه إنما الشياطين تشتغل مع الكهنة لا مع الرسل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم هم الكهنة. نعم. قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقولون ما ندري وش السبب هذه العلامات هذه تدل على شيء سيحدث ولا ندري ما هو لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وسيحصل شيء لأهل الأرض فيه الخير وفيه كان كذلك حصل الرشد والخير والقرآن والسنة والعلم النافع على يد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى أدبهم لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم شوف في الشر قال أريد ولم ينسبه إلى الله جل وعلا وأما الرشد فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن مختلفون منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الصالح ومنهم الفاجر ومنهم المتقي والعابد ومنهم الفاسق فهم مثل الإنس منقسمون كنا طرائق قددا. نعم. أي على مذاهب شتى كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أخبروا أنهم لا يعجزونه لئن أقاموا في الأرض ولئن هربوا منه. واعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ولن يخرجوا عن قدرته وقبضته سبحانه مع ما أعطاهم الله من الخفة والطيران غير ذلك، هم في قبضة الله سبحانه وتعالى. وأنا ظننا أي تيقنا، الظن يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله، ما هو ظن اللي هو الشك. فالظن يأتي بمعنى اليقين، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، سواء بقينا في الأرض أو هربنا من الأرض، نحن في قبضة الله، لن نعجزه في الأرض ولن نعجزه هربا. لو هربنا من الأرض فهم في قبضة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أعلنوا إسلامهم هؤلاء النفر من الجن، أعلنوا إسلامهم لما سمعنا الهدى آمنا به. هذا يدل على أن الجن منهم مسلمون ومنهم مؤمنون. نعم. ومنهم أتقياء ومنهم أشقياء ومنهم فجرة ومنهم كنا طرائق قددا. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. منا المسلمون ومنا القاسطون أي الكفرة، من قسط أي جار، من قسط أي جار وظلم. أما أقسط فمعناه عدل، معناه عدل. أقسط اسم الفاعل منه مقسط، وقسط بمعنى جار اسم الفاعل منه قاسط. ومنا القاسطون أي الكفرة والفجرة. نعم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم. فالثلاثي قسط معناه الجور، الرباعي أقسط معناه العدل. نعم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن لو استقاموا على الطريقة، قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا وأن لو استقاموا أي الخلق على الطريقة أي على الدين الصحيح لأسقيناهم ماء غدقا مطرا هنيئا مريئا. وإنما يقبس عنهم المطر بسبب كفرهم وذنوبهم. فأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، نبتليهم ونختبرهم. وقيل وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الكفر لأسقيناهم ماء غدقا من باب الاستدراج. فالله يعطي الكافر النعم مع أنه كافر لأجل أن يستدرجه. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الله جل وعلا وأن المساجد لله، المساجد تبنى لعبادة الله سبحانه وتعالى، وإقام الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا الذي تبنى له المساجد لعبادة الله عز وجل وإقام الصلاة وذكر الله عز وجل. أما أن تبنى المساجد للشرك وعلى القبور وعلى الأضرحة فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد، هذه تسمى بالمشاهد ليست مساجد، لأنها مبنية على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تستغيثوا بأحد غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة، لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه المخلوق. أما ما يقدر عليه المخلوق لا يجوز أن تستغيث بأخيك في قبيلتك أن يعينوك، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا فيما يقدر عليه. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذين لا يطهرون المساجد من الشرك والبدع هؤلاء خالفوا ما شرعه الله جل وعلا. الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله عز وجل وإقام الصلاة أما الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين والشرك والبدع والمحدثات فهؤلاء دنسوا المساجد وصرفوها عن ما هيئت له. فيجب أن تصان المساجد، تصان من أنواع الشرك ومن البدع ومن المحدثات، وأن تفرغ لذكر الله وتلاوة القرآن وإقام الصلاة وتعليم العلم النافع. هكذا تكون المساجد عند المسلمين. إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد شرك والعياذ بالله، يسمونها مساجد. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله يدعوه ولا يدعو غيره، كانوا يدعون غيره غير الله تعودين على هذا، فلما قام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله وحده تعجبوا من ذلك، تجمعوا عليه، استغربوا، كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فدل على أن دعاء غير الله شرك. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا يدمغ الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرسول لا يملك النفع والضر، كما الذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يطلب منه النفع ويستعاذ به من الضر. أما الرسول فإنما هو عبد ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فالغلو في حقه واعتقاد أنه يملك النفع والضر هذا شرك بالله عز وجل. الذين يستغيثون بالرسول ويدعونه، خصوصا في هذه الأيام اللي يسمونها أيام المولد في زعمهم، يحصل منهم الشرك والاستغاثات والشكاوى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون أيديهم إلى الله ويشتكون إلى الله ويدعون الله، إنما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنه يحضر الحفلات وأنه يسمع دعاءنا، وأنه كل هذا من شياطين الإنس والجن. الرسول بلغ رسالة ربه وترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده، كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، بلغ البلاغ المبين، وليس له من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء. فلماذا هذا العمل القبيح في هذه الأيام يسمونه مناسبة المولد وعيد المولد، ثم لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأيام؟ الرسول يعرف كل يوم 5 مرات على رؤوس المناير، أشهد أن محمد رسول الله، كل يوم 5 مرات على رؤوس المناير يعلى صوت، بعدما يشهد لا إله إلا الله يشهد أن محمد رسول الله، لأن الله جل وعلا قال ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والخطب، هذا رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. أما أنه ما يعرف ذكر الرسول إلا في هذه الأيام هذه بدعة ظاهرة. بعضهم يقول يكفينا إلى من أقمنا المولد، يكفينا ندخل الجنة بهذا ولو لم نعمل شيئا. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أعلن وصرح أمره الله بذلك أنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، إنما يملك البلاغ والبيان، وقد بين وبلغ صلى الله عليه وسلم، بل هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. قل إن لن يجيرني من الله أحد، لو أراده الله بنقمة ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده أبدا، لا رسول ولا غير رسول، إذا أراد الله الانتقام من عبد فلن يجيره أحد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين، يعني لقتلناه شر قتله. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد يمنع الله جل وعلا إذا أراد عقوبة عبد أن يمنع العقوبة عنه. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومعاذا، إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الذي يملك الرسول صلى الله عليه وسلم، إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين. نعم. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمشرك والكافر له النار خالد مخلد فيها، وأما العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه في النار وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه في النار فلن يخلده فيها، فليخرج من النار ومآله إلى الجنة. فالآية هذه مجملة، يعصي الله ورسوله، تبينها الأدلة الأخرى، يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه من آيات الوعيد، هذه من آيات الوعيد، لا تدل على أن كل معصية كفر مخرج من الملة كما تقوله الخوارج. نعم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم. هذا من مجملات القرآن التي يرجع فيها، أو من المتشابه الذي يرجع فيها إلى المحكم، يفسرها الآيات الأخرى. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأى الكفار والمشركون ما يوعدون من العذاب سيعلمون حين ذاك من أضعف ناصرا، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو هم وأقل عددا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم معه الله جل وعلا وملائكته وعباده المؤمنون، أما هؤلاء فليس معهم إلا الشياطين، ليس معهم أحد يعينهم وينصرهم. نعم. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فبايعوه، وهم من جن نصيدين، يعني في أرض العراق. نعم. جاءوا وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه ويقرأ القرآن في وادي نخلة بين مكة والطائف، لما انصرف من الطائف وهانوه وسخروا منه عليه الصلاة والسلام، وفي رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة الفجر وهم في وادي نخلة، فصلى بهم الفجر وقرأ القرآن، فسمعت القرآن، سمعت الجن هذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل، لم يسمعوه من قبل، ولم ينزل مثله إلا على موسى عليه السلام. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. فذهبوا وبلغوا قومهم فأسلموا وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا نكذب فلك الحمد. قال صلى الله عليه وسلم للجن أحسن ردا منكم، يعني الإنس، إذا سمعوا قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. نعم. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروف، لأن العظم طعام المسلمين من الجن، يكسوه الله لحما والروث يجعله الله علفا، يرده الله علفا لدوابهم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء ما أعد للجن ولدوابهم، فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. إذن هذا يدل على أنه لا يستجمر بالطعام ولا بعلف الدواب بالإنس. العلف الذي يقدم للدواب ما يجوز لأحد أن يبول عليها وأن يستجمر، وكذلك طعام الآدميين لا يجوز لأحد أن يستجمر به. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، رسالته عامة. نعم. وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام. نعم، سليمان عليه السلام سخرت له الجن تعمل له ما يريد، لأن الله أعطاه ملكا لا يعطيه أحدا غيره، من ذلك أنه سخر له العفاريت والجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسية. سخرها الله لسليمان تقوم بالعمران، تغوص في البحار وتأتي بالأشياء المطلوبة، كل بناء وغواص يبنون له ويغوصون في البحار ويأتون بالأشياء المطلوبة لسليمان عليه السلام. تصير الله هذه ما حصلت للأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعطي أكثر مما أعطي سليمان عليه السلام، فإن الله بعثه إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا. نعم، فرسالته عامة. نعم. وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له أن يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر به. نعم، سليمان عليه السلام نبي وملك مثل أبيه داود عليه السلام، نبي وملك مثل يوسف عليه السلام نبي وملك في نفس الأمر. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو نبي وليس بملك. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر به، فإنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا وليس بملك، فاختار أن يكون نبيا وليس ملك. نعم. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. الجن مثل الإنس في الجزاء يوم القيامة يدخلون النار، واختلف العلماء هل يدخل الصالحون منهم هل يدخلون الجنة، والظاهر والله أعلم أنهم يدخلون الجنة مثل الإنس. نعم. وأما المؤمنون منهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس. الرسل يكونون من الإنس ولا يكونون من الجن، ويكونون أيضا من الذكور لا من الإناث من الإنس. نعم. وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر والمبلغون، ولوا إلى قومهم منذرين أي مبلغين ومنذرين لهم من البقاء على الكفر والشرك، فهم مبلغون عن الرسل من الإنس وليس منهم رسول. نعم. وهذه المسائل لبسطها موضع آخر، والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده كمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يأمر الإنس والجن بما أمر الله به من عبادة الله وحده لا شريك له، ترك عبادة ما سواه. نعم. يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. القصد الشيخ من هذا الرد على الذين تخدمهم الجن ويقولون هذه كرامة من الله، هذه كرامة من الله. وقد سبق لكم أن هذا ليس كرامة من الله، هذا غرور والعياذ بالله. إنما الذي يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله هذا من الصالحين، أما الذي يستخدمهم في المحرمات وفي السحر وغير ذلك وفي الأمور التي حرمها الله فهذا استخدام محرم. نعم. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم الله عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا لا أدري، يعني فتح الباب للإنس أنهم يستخدمون الجن في المباحات هذا ما ينبغي فتحه للناس، لأن في من يدعي هذا. نعم. فالأحسن أن الإنسان يترك الجن ولا يستخدمهم بشيء، يستعين بالله عز وجل ويستعين بإخوانه من الإنس بما أباح الله. نعم. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى مثل الملك النبي مع العبد الرسول كداود وسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. هو قصد الشيخ من هذا الرد على الذين يستخدمون الجن في السحر وغيره والكهانة ويدعون هذه كرامة وهم من أولياء الله، وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الله. نعم. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في شرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من ظلمه، وإما في فاحشة كجلب من يطلب الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان. ثم إن من استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصم إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. نعم. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم. شوف القيد هذا، تام العلم بالشريعة اللي يستعين بهم في المباحات شرطا يكون تام العلم بالشريعة، أما الجاهل فلا يفتح له الباب في هذا. نعم. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه. السماع البدعي يعني الغنى اللي عند الصوفية، يجتمعون يغنون يدفون الدفوف ثم تطرى عليهم أحوال يطيرون ويقولون هذه كرامات، وهي أعمال شيطانية اللي طاروا بهم الشياطين، هم اللي طاروا، إنما الشياطين حملتهم لتغريهم. نعم. أو أن يحملوه إلى عرفات يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. لا يجوز هذا، لا يجوز أن يستخدمهم في العبادات وأنهم يذهبون به إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بيت المقدس، لا يجوز هذا، ما يستعملهم في العبادات إنما في المباحات إذا كان تام العلم. نعم. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن. هذا الذي ليس تام العلم يقع في هذا. نعم. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد يسمع أن لأولياء الله كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه إن ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك الملك أو النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكل مشرك سواء عبد الحجر أو الشجر أو الأصنام فإنه إنما يعبد الشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك، الشيطان هو الذي أمره بذلك. نعم. بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجيس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجيس أو غيره ممن يستغيث به، وإن كان منتسبا إلى الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن به الظن من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشرك الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه يتمثل به بأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأحوالهم ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويتمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به، قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. بريد يعني صاروا بريد. نعم. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كمن يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشائخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم لصادقون في ذلك، ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك، وتاب منهم من تاب الله عليهم لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها شيطانية، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية. الكرامات إنما تحصل عندما يحبه الله ورسوله من الطاعات والعبادات، وأما خوارق الشيطان إنما تحصل عندما يبغضه الله ورسوله من المعاصي والشرك. هذا الفارق بين المعجزة، هذا الفارق بين الكرامة وخارق الشيطان. نعم. ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا حينئذ أنها من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، صلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين. غفر الله له ورحمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أكثر الأسئلة عما يتعلق بالجن، يقول: يكثر في القنوات الفضائية من ينكر تلبس الجن بالإنس، فكيف الرد عليهم وفقكم الله؟ هم لم يعتمدوا على شيء إلا على عقولهم، إلا على عقولهم في هذا النفي، عندهم دليل على هذا النفي، فالدليل على أنهم يتلبسون بالإنس، وهذا الشيء دل عليه القرآن ودلت عليه التجربة والواقع، فلا ينكر هذا، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، دل على أن الشيطان يتخبط الإنسان بالمس والمخالطة. من ينكر هذا؟ يرد على الآية؟ ما يمكن هذا، إنما اعتمدوا على عقولهم، اللي ما تصوروا عقولهم وتبلغوا عقولهم ينكرونه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، تكهن بعض الكهان بأشياء قبل فترة من الزمن عما سيحدث في هذه الأيام من حال الأمة فحدثت، فكيف نتعامل مع العامة بشأن تصديقهم لذلك؟ والكاهن يصدق في بعض الأشياء، مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قد يخطف الكلمة قبل الشهاب ويلقيها على الكاهن، الكاهن يتلقفها ويكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة، ويصدق لهذا الكذب بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. ربما يصدق الكاهن بسبب ما خلط معه الكذب، وهو الاستراق الذي جاءه به الجني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا أن استراق السمع كان في الجاهلية، وأنه الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنهم الاستماع، فكيف للكهان أن يخبروا بما يحصل ويقع؟ الذي سمعتموه ما هو صحيح، الاستراق باقي لكنه قل وندر عما كان في الجاهلية. من قال لكم أنه امتنع عن الاستراق؟ ما جاء ما يدل على أنه امتنع كليا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم الشرعي عند رؤية الشهاب؟ هل هناك دعاء خاص؟ وهل يجوز للإنسان أن يتبعه بصره أم يغض بصره؟ هذا هو المنهي عنه، أن يتبع بصره، هو البرق ما يتبع بصره لأنه يبر البصر. وأما ما يقال فلا أعرف شيء يقال عند الشهاب، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما أن الجن منهم مؤمنون وكفار وأتقياء وفجار، هل الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وذهبوا لينذروا قومهم، هل يعدون من الصحابة أم أن الصحبة خاصة بالبشر؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من الجن والإنس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هل يستدل بهذه الآية على أنها دليل قاطع على أن الجن لا يعلمون الغيب؟ نعم، هم لا يعلمون الغيب، إنما يصدقون فيما يسترقون من السمع، يسترقون من السمع، هذا يكون حق، لكن ما عداه هو كذب من تخرصاتهم. ولما خر تبينت الجن، لما خر سليمان وسقط عليه السلام بسبب دابة الأرض التي أكلت العصا الذي يتكي عليه، علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعملون ومتعذبين بالعمل، لأن سليمان يرونه واقفا على عصاه وهو قد قضى الله عليه الموت وهو واقف. فلما أكلت دابة الأرض العصا المنسأة التي يعتمد عليها خر عليه السلام، فعرفت الجن أنه ميت وأنهم يعملون وهو ميت، دل على أنهم لا يعلمون الغيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستدل بهذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يستدل بها على النهي عن الانحناء، فهل هذا صحيح؟ فيه الانحناء، الركوع مثل الركوع، كالركوع. هذا على تفسير المساجد بأنها الأعضاء، أعضاء السجود، يعني فيه تفسير أن المراد بالمساجد ليست المساجد اللي أمكنة الصلاة، إنما هي الأعضاء، الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، أمرت أن أسجد على 7 أعظم. نعم. فمن هذا لا ينحني الإنسان للمخلوق، هذا ركوع، لا يجوز الركوع للمخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تابع للسؤال، يقول هل يجوز الانحناء لوالدتي أو لأساتذتي إذ يعتبر عندنا في بلدي إكراما؟ لا تنحني لأحد، هذا ركوع، الركوع عبادة ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا لوالدك ولا لغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه الأيام في المدارس أو في البرامج الإذاعية وغيرها تقدم برامج في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون حينما نسألهم يقولون إننا لا نقصد بذلك الاحتفال بالمولد بل ذكر السيرة فقط للتأسي والاقتداء. طيب ليه ما يذكرونها إلا بالأيام هذه؟ هذا دليل على أنهم يقصدون المولد، يعني ولا ما جابوا السيرة في رمضان في شعبان في هذا كلها من التدجيل على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشهب التي نراها في الليل وهي نازلة من السماء هل هي الشهب التي ترجم بها الشياطين؟ نعم، وكذلك هي الشهب التي ترمى بها الشياطين مستمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن؟ وما تفسير قوله تعالى إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى؟ تابعين هم تابعين لموسى، ما الجن ما هم ما أسلموا إلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمون من خلقوا، فيهم مسلمون وفيهم كفار، من خلقوا ومن وجدوا مستمرون على هذا ويتبعون الأنبياء يتبعونهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض العروض التي تقام في المجمعات التجارية. هناك إيش؟ هناك بعض العروض التي تقام في المجمعات التجارية، والذي يقوم بهذه العروض وهذا السرك ممن عليهم سمات الصالحين، فهل هم ممن يستعين بالجن؟ هناك عروض إيش؟ تقام في المجمعات التجارية. ويقول عروض إيش؟ عروض بضائع ولا عروض لعب وتدجيل؟ ما إن كان عروض تدجيل وبهلوانية هذا سحر لا يجوز، وإن سموه هم أنه سيرك وأنه ما أدري كيف وأنه رياضة سحر، سحر بلا شك، سحر تخيلي، سحر تخيلي، لأن السحر على قسمين، سحر حقيقي وهو ما يصيب البدن أو العقل أو يقتل ويمرض، أو سحر تخيلي وهو ما يكون على العيون ترى غير الحقيقة، ترى أن الساحر فصل رأس الحيوان ثم رده، كذب، رأس الحيوان فيه ما راح، لكن يخيل للناس أنه فصل أو قتل الشخص ورده، رد رأسه عليه وهو كذب، هذا ما رده ولا قطع رأسه، لو قطع رأسه مات، ما قطع رأسه، ولا يقدر يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أجر الله على يده ذلك معجزة له كعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف برب المصحف؟ لا، هذا يوهم أن المصحف مخلوق، تحلف بالقرآن أو بآية من القرآن أو بسورة من القرآن، والمصحف أيضا فيه شيء مخلوق وهو الجلد والورق والكتابة، يشتمل على أشياء مخلوقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول اللهم بحق نبيك محمد أسألك أن ترزقني، فقيل له لما تقول ذلك؟ فقال لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لشفع لي عند لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي لشفع لي عند الله، ولكن للرسول حق عند ربه وهو الشفاعة. تدريه أنه لو كان حي يشفع له عند الله مش اللي يدراه؟ ألا يقول الكلام هذا؟ ما يقول أسألك بحق الرسول، قل أسألك يا الله مباشرة بدون توسل بحق الرسول، والله قريب مجيب سبحانه وتعالى، ولم يشرع لنا أن نسأله بالرسول أو بحق الرسول أو بجاه الرسول، لكن لو قال أسألك بمحبتي للرسول أو اتباعي للرسول أو إيماني به، هذا عمل، توسل لله بالعمل الصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأحد الشياطين وكاد أن يربطه بأحد سواري المسجد ليلعب به الصبيان، ثم قال عليه الصلاة والسلام تذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقه، يقول هل نستطيع الاستدلال بهذا الحديث على تحريم الاستعانة بالجن في الأمور المباحة لأن هذا من خصائص سليمان عليه الصلاة والسلام؟ على تحريم إيش؟ على تحريم الاستعانة. الاستعانة بالجن في الأمور المباحة. الأمور المباحة. أنا قلت لكم هذا ما ينبغي فتح الباب هذا. والشيخ قيده بأن يكون تام العلم، من يستعمل هذا يكون تام العلم بما يحل ويحرم، وهذا شرط يعني قاسي، فيسد الباب من أصله والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح الاستدلال بفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه بمسألة الكواكب أنه كان حينئذ مشركا لكنه بحث عن الحق ووفقه الله تعالى له بعد ذلك؟ هذا كلام المعتزلة وعلماء الكلام. إبراهيم حنيف مسلم، ما كان مشركا ولم يكن من المشركين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ لكنه أراد أن يناظرهم وأن يفهمهم في هذا، أراد أن يفهمهم بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ الشياطين مردة الجن، الشياطين أخص من الجن، الشياطين هم مردة الجن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال رجل بأنه سوف يذهب إلى الأودية والشعاب لكي يقرأ على الجن القرآن، فهل يعد فعله مشروعا؟ ما عمل هذا أحد من السلف، أقرأ القرآن وانت في المسجد أو في بيتك ولا تذهب إلى الأودية والشعاب، ما عمل هذا أحد من السلف، وربما يحصل لك غرور بهذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد من يخاف من ذكر الجن، وإذا أراد ذكر شيء من الجن يقول بسم الله فيعبر عنهم بهذه اللفظة، فمثلا لا يقول هذا البيت يسكنه جن لكن يقول هذا البيت فيه بسم الله، فما حكم هذا اللفظ؟ لا أصل لها، أقول لا أصل لها، لا. هذا لا أصل له، إذا كان متأكد أن البيت فيه جن يقول فيه جن، وش يمنعه من هذا؟ هناك بيوت نعم يكون فيها جن، هذا شيء مشاهد ومجرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال الله سبحانه وتعالى عن الجن أنهم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى، فما تفسير ذلك؟ لأن عيسى مكمل، الإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة، صدقا لما بين يدي من التوراة، أو مصدق للتوراة ومكمل لها، والأصل التوراة. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله. مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد، التوحيد.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.